إلا أن يقال على حذف المضاف وقت الضرورة إلى غروبها ممكن. الصلاة نفسها. لماذا؟ لأن الشرط متقدم على المشروط، فإذا قمنا إلى الصلاة فلا بد أن تكون الشروط قد تحققت، فالشرط سابق، فلذلك كان الكلام عليه سابق على الكلام على الصلاة نفسها. سيأتي بعد ذلك الكلام على صفة الصلاة، هذا بعد أن نعلم شروط الصلاة. فما هي شروط الصلاة؟ سيبينها المؤلف رحمه الله في هذا الباب بيانا مفصلا، إلا أنه قبل أن يتكلم عن ذلك لا بد أن يعرف ما معنى الشرط، ما معنى الشرط، ولماذا يقسم العلماء الكلام إلى في العبادات مثلا إلى شرائط وفرائض وواجبات وسنن. هذا الأمر سأتكلم عليه إن شاء الله بعد أن نعلم معنى الشرط. الشرط لغة العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ هذا هو المشهور. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. بمعنى أننا إذا قلنا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يبقى يلزم من عدمه العدم. إذا لم توجد الطهارة فلا صلاة شرعا. قد توجد صلاة حسية، واحد يوم يصلي، لكن نقول له هذه الصلاة شرعا إيه؟ لا توجد، غير معتبر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى يلزم من عدمه العدم. طيب، وهل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ يعني الطهارة شرط والصلاة مشروط، إذا وجدت الطهارة يلزم وجود الصلاة؟ كلما قام الإنسان للطهارة نقول لازم من وجود هذه الطهارة وجود صلاة؟ لا، ممكن يتطهر ولا يصلي. يبقى هذه الطهارة شرط، وهكذا بقية الشروط، يلزم من عدمها العدم. لا تسألش حاجة عشان تسأل إيه؟ أين تذهب؟ هذا مساء، أعد تشربش، أعد متروح تشرب وتفوتك حاجة، تعوضها إزاي؟ يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا معنى الشرط. طيب، إذا الشروط التي سيتكلم عنها المؤلف واجبة ولا مش واجبة؟ ها؟ واجبة، لأن إذا عدمت عدمت الصلاة، يعني صلاتك غير مقبولة. وما الذي تبطل الصلاة به إلا الواجبات؟ يعني ما الذي تبطل الصلاة بتركه إلا الواجبات؟ خلاص؟ يبقى إذا قلنا شروط الصلاة كذا وكذا، ثم يأتينا أركان الصلاة يعني فروضها كذا وكذا، فما الفرق؟ ولماذا جعلنا هذا شرطا وجعلنا هذا فرضا؟ وتذكرون أن قد قلنا من قبل إن الواجب والفرض عند الأصوليين ها بمعنى واحد، هذا عند جمهور الأصوليين خلافا لمن؟ للحنفية. نعم نعم يا أخي، أيوة ترفع يدك، سيبك من لذاته، أنت فهمت الموضوع؟ لذاته تفصيلها في أصول الفقه، بس عاوزين نديك تصور إجمالي. الفرض والواجب سواء عند الأصوليين، وإحنا من اللي بيقولوا يعني مذهبنا يقول بهذا القول إن الفرض والواجب سواء. ثم قلنا إن في الصلاة مثلا وفي الطهارة وفي الحج يقولون فروض بمعنى الأركان غير الواجبات، فالفرض ما لا تصح العبادة إلا به، والواجب تبطل العبادة بتركه عمدا لا سهوا، ويجبر بسجود السهو في الصلاة مثلا وبالفدية في الحج، لكن الركن لا، لا تقوم العبادة إلا به، الفرض يعني. ففرقوا بين الفرض والواجب في بعض الفروع، وذكرنا سبب ذلك، صح؟ إذا انتبه هنا في باب الصلاة إلى أن الفرائض غير الواجبات، فروض الصلاة تختلف عن واجبات الصلاة، كذلك في الطهارة. في الطهارة مثلا في الوضوء قلنا أن التسمية إيه؟ واجبة، لكن فروض الوضوء كام؟ 6. واضح الفرق؟ لأنك لو تركت غسل الوجه لم يصح وضوءك عمدا ولا سهوا، ولو تركت التسمية صح وضوءك إذا كان تركها إيه؟ سهوا، يبقى التسمية واجب. هذه مواضع يفرق فيها بين الفرض والواجب، وإلا فالأصل إن الفرض والواجب سواء. ويلتفت في التفريق إلى أمر قد نبهنا عليه ولا نريد أن نعيده، وأيضا نريد أن نستثيركم لاستذكار ما مضى. المسألة هنا إن الشرط فرض من حيث تنزيل الأحكام التكليفية عليه. يعني إيه حكم لما تقول هذا الطهارة فرض ولا سنة للصلاة؟ ترى فرض ولا سنة؟ فرض. فمن حيث الأحكام التكليفية هي فرض، لكن أصل الشرط حكم وضعي مش حكم تكليفي كما هو معروف عند الأصوليين، شرط وسبب ومانع إلى آخره. ما الفرق بين الشرط والركن؟ ها، أن الشرط متقدم على العبادة، إنما الركن في ماهية العبادة. السجود ركن، الركوع ركن، القيام ركن، قراءة الفاتحة ركن، هذه في ماهية الصلاة، لكن الطهارة متقدمة، ستر العورة متقدم. ثانيا، لا بد أن يكون الشرط موجودا من أول العبادة إلى آخرها، أما الفرض هو الركن فينتهي ركن ويبدأ ركن بعده، خلصت القيام تركع، بعد الركوع تقوم، بعد القيام تسجد، فالأركان ينتهي ركن ويأتي ركن، لكن الطهارة لابد من أول الصلاة إلى آخره تكون موجودة، لا تتخلف في موضع من مواضع الصلاة. ستر العورة كذلك، ولهذا من انكشفت عورته في الصلاة حتى لو كان قد ستر العورة أول الصلاة بطلت صلاته في الجملة، يعني في تفصيل. كذلك من أحدث في آخر الصلاة قبل السلام بلحظة بطلت صلاته، ليه؟ لابد من وجود الشرط من أول عبادة إلى آخره. المؤلف يقول باب شروط الصلاة، شروطها قبلها، هذا إشارة إلى ما قلنا أن الشروط تتقدم على العبادة، شروطها قبلها. طيب لماذا يقسم العلماء ما يتعلق بالصلاة إلى شروط فرائض وواجبات وسنن؟ ما وجه هذا التقسيم؟ يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة، أو في حديث المسيء في صلاته مثلا، ولما صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقف على المنبر ويصلي أمامهم، فإذا سجد نزل وإذا قام وقف على المنبر مرة أخرى ليراه الناس. هل بعد انتهاء الصلاة قال القيام والركوع والسجود ونحو ذلك ركن، ورفع اليدين في المواضع التي تسن فيها الرفع، وضع اليد اليمنى على اليسرى إلى آخره سنة، هل قال ذلك؟ طيب لماذا صنع العلماء هذا الصنيع؟ هل هذا بدعة؟ شكرا، الكلام ده خارج عن المهم، الكلام هذا مهم لأن كثير من الناس استشكل هذا الكلام، استشكل هذه التقسيمات، وبعض أهل العلم المتأخرين ينازعون في هذا الأمر، وبعضهم يشترط في الشرط أمورا صعبة أن تتحقق. هتجاوب يعني؟ أجب. هذه من علامات الوجوب، لكن مش هي كل علامات الوجوب. الأمر من أدلة الوجوب، إذا أمر بك فالأصل في الأمر الوجوب. خليني قلت هذا بعض الجواب، لكن أنا لا أقول لماذا جعلنا هذا واجبا وهذا سنة، مش ده الكلام. يعني ما قلتش ما الدليل على أن الجلوس بين ما الدليل على التشهد الأول واجب وليس سنة؟ ده يكون إجابة تكون فيه إجابتك، لكن أنا أقول ما دليل العلماء على هذا التقسيم؟ لماذا قسم العلماء هذا التقسيم والسنة لم يكن فيها هذا التقسيم؟ هذا من باب تقريب العلم، وإلا فهذا مقرر في أذهان أهل العلم قبل كتابته، لكن ليقرب العلم لطالبه وليضبط الكلام فيعرف الفرق بين من ترك الفرض ومن ترك الواجب ومن ترك السنة، فهذا من تقاسيم العلم التي تقربه لطالبه، وهذا المسلك من المسالك الحسنة التي تدل عليها الشريعة في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يتكلم فيقسم الناس إلى شقي وسعيد مثلا، أو يقسم الناس القرآن حجة لك أو عليك أو نحو ذلك مما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في التقاسيم. لا شك أن هذا المسلك مسلك فيه حسن تعليم وحسن عرض، وهو ليس خارجا عن مقتضى النصوص، بل هو تقريب فهم النصوص إلى الناس، فليس بدعة، إلا أن يعبر البدعة المعنى اللغوي، يعني شيء حادث جليل، لكن ليس بدعة شرعا، فليس مذموما، بل جرى عليه عمل أهل العلم. ثم هم يتنازعون فيما بينهم في بعض المسائل، هل هي من الواجبات أو من الفرائض الأركان، يعني هل هي سنة ولا واجبة، فيه خلاف في بعض المسائل، لكن هذا التقسيم اصطلح عليه وسار عليه أهل العلم، استقر عليه عملهم، يفيد الإنسان في معرفة حكم الشيء تفصيلا وعدم خلط المسائل بعضها ببعض، ويفيد العامي إذا حصل له شيء فيعرف، لأن العامي قد لا يفرق بين الفرائض والسنن. لكن هذا المسلك الذي هو لتقريب العلم ينبغي أن يوضع في موضعه الصحيح، وألا يتجاوز به مقصوده اللي هو تقريب العلم، فإن تجاوز به المكلف من حيث كونه عبدا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجاوز به مقصوده فجعل الواجب هو الذي يفعل والمستحب لا قيمة له عمليا وإن لم يكن هذا نظريا، لكن عمليا لا يبالي بالمسنود. فلا شك أن هذا خلل وهو خلاف مقاصد المؤلفين والعلماء. العلماء لم يكونوا يقسمون هذه التقاسيم ليزهد العبد في السنة، لم يكونوا يقسمون ليزهد المكلف في السنة، وإنما كانوا يقسمون ليتميز هذا عن هذا من حيث الحكم. إذا تركت هل تبطل صلاتي؟ إذا ضاق الوقت أيهما يقدم؟ نحو ذلك من المقاصد الحسنة. لكن في أصل الخطاب الشرعي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لا شك أن هذا أمر، وأن الصحابة عقلوا منه أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقوال الصلاة وأفعالها تمام الاقتداء. نعم إذا تركوا بعض ما دخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي لم يقل ببطلان الصلاة، لكن هل كان الصحابة يفرقون عمليا بين الفرائض والسنن؟ مش في الفهم ولا في الحكم على صحة الصلاة وبطلانها، لكن عمليا. فتجد واحد من الصحابة مثلا لا يبالي بدعاء الاستفتاح، ولا يرفع يديه في المواضع التي يسن فيها الرفع، ولا يسجد على الصفة التي سجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير موجود. بل لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلعن عليه خلعن عليه، مع أن ده فعل، والفعل المجرد عند أكثر العلماء لا يفيد الوجوب. خلعن عليه، هل أن الصحابة يعتقدون أن الفعل المجرد يفيد الوجوب؟ نقول كده يعني ليس هذا هو الجواب. الجواب أن الصحابة عندهم اقتداء كامل بمجرد ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون. ولهذا لما سألهم ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالك. فالمسألة هذه من المسألة التي لا يصلح أن تغيب عن ذهن طالب العلم المتبع الذي يريد بعلمه وجه الله، لا الذي يريد بعلمه التكاثر وكثرة المسائل والمعلومات والتفاخر على الناس بأنه يضبط شروط الصلاة كذا وأركانها كذا واجباتها وسننها ومبطلاتها ويعدلك ويسمع لك متن زاد المستقنع، ثم عند العمل لا تجد ثمرة لهذا الكلام. السنة إذا قلنا واجب وسنة معناها أن السنة مكروه أو حرام؟ ها؟ السنة مأمور بها كما أن الواجب مأمور به. مش عايزين نخش المسائل الصلاحية، الأمر حقيقة ولا مجال، سيبك من الكلام ده، لكن أقول هذا السنة مأمور به، مرغب في فعله، يثاب على فعله. لماذا يغيب عن أذهاننا هذا الأمر عند تناول هذه المسائل ونزهد في السنن ونحافظ على الواجبات فحسب؟ حتى إذا جئنا إلى صلاة الجماعة مثلا فقيل عند كثير من المذاهب الجماعة سنة، يجد الزهد في صلاة الجماعة حتى لو كنا الناس سنة. هل لما العلماء قالوا الجماعة سنة معناها ازهد فيها يا مكلف وتشاغل عنها بما هو دونها في الأفضلية أو في الأهمية؟ لم يريدوا هذا الأمر. هذا يفيدك في مسلكك في عبادتك لله واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفيدك أيضا حتى لا تكون مزهدا في الخير من حيث لا تشعر. إذا سئلت عن بعض الأمور وأنت تعلم أنك لو قلت الناس هذا سنة تركوه أو مكروه فعلوه، ولا ينبني كبير مصلحة على أن تقول هذا سنة وهذا مكروه، فما المصلحة الشرعية في ذلك؟ بعض الناس يسأل يا شيخ كذا ما حكم كذا، تقول له سنة شكرا ويروح يقفل خلاص مش هعمله، ما حكم كذا مكروه، وهو أحيانا يلح يعني حرام ولا مكروه يا شيخ، قصده يعني أفعل ولا لا أفعل؟ واضح المراد السائل، يقصد أفعل أو لا أفعل، مش يقصد أن المكروه تبيحه الحاجة والمحرم تبيحه الضرورة، فأنا وقعت في حاجة وعايز أعرف الفرق بينهما، يعني مرتبة هذا، هل هي الكراهة ولا التحريم؟ لا يقصد هذا الكلام أصلا، إنما يقصد السائل أني سأترك إذا كان حراما سأفعل إذا كان مكروها، فمن فطنة المسؤول والمستفتى ومن حسن دعوته الناس إلى سبيل الله وإلى صراط المستقيم ألا يطاوع السائل على هذا المراد، وأن يطلق الكلام ويقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا من غير ما تقول واجب ولا سنة، ونهى عن كذا من غير ما تقول مكروه ولا حرام، ويبين الفرق في موضعه الذي تقتضيه المصلحة حتى لا يقال بعد ذلك سنة فازهدوا فيها ثم إذا زهد فيها الناس حوربت بعد أن جرى الناس أو عمل الناس على عدم الاهتمام بها والمبالاة بها. وهذا يفيدك في كثير من الأمور ولا تغفل عنه، وهذا أهم من كثير من الفقه الذي ندرسه، هذا عمليا أهم من كثير من الفقه الذي ندرسه. فالعامي الذي تعلم صفة الصلاة وقام لله فصلى صلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف الفرق بين الفرض والواجب بس عارف ان هي دي الصلاة، افضل من طالب العلم الذي عرف الفروق بينهما ومن ثم ترك السنن. مش مشكلة عنده خلاص بقت يقول لك سنة، ولو انكرت عليه معنى فيش انكار، لكن لو حتى يعني تنزلنا وانكرنا عليه يقول لك دي سنة يا اخي ما تنكرش عليه دي سنة. فهذه من المصائب العظيمة وعدم فهم مقاصد اهل العلم في تقاسيمهم. ولهذا من اجل مراعاة هذا المعنى كان بعض اهل العلم لا يقسم الصلاة الى فرض وسنة كما هو منقول عن الامام مالك، بس مش انه ما يعرفش الفرق بينهم لا، لكن لملاحظة هذا المعنى ولملاحظة ايضا كان توجه كثير من السلف في احاديث الوعيد مثلا الا تتعرض لها، اتركها على ظاهره كما تبقي نصوص الصفات على ظاهره، احاديث الوعيد ايضا ابقها على ظاهره، فاذا ورد النص بان من فعل كذا فليس بمؤمن او خالد في النار ابدا او كافر، والمعنى المعروف عند اهل السنة بل باجماع اهل السنة انه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، تجد بعض اهل العلم لك لا تتعرض لهذه النصوص، هل هو يعتقد معناها الذي فهمه غير العالم من فلان ده كافر فعلا كفرا مخرجا من الملة؟ ها هو لا يعتقد ذلك. طب ايه مصلحة ابقائها على ظاهرها؟ مصلحة تحقيق المراد من هذا الكلام، زجر المكلف، يعني لما اقول لك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اي هو ناقص الايمان، فواحد يقول لك مين قال لك ان احنا ايماننا كامل اصلا؟ ما احنا يعني عندنا النقص داخل في كل باب، يعني جت على دي يا عم والله لا يؤمن ولا يامن جاره بوائقه، يقول لك يا عم يعني جت على دي، ما احنا عندنا نقصان الدين في كل المسائل يعني جت في دي يعني ايه المشكله؟ انا اضعت المقصود من الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام كان قادرا ان يعبر بتعبير غير هذا، لكن هو اثر هذا التعبير وعبر به، فانا افسد هذا المعنى بتفلسف حتى لو كان المعنى اللي انا عاوز اقوله صح، لكن اتدخل بعقلي وبلغتي فافسد ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام. البحث العلمي له موضع اخر، لكن لازم تفهم الفرق بين ما نقراه في الكتب وما نخاطب به الناس، والكلام في هذا يطول ويتشعب، لكن انتبه لهذا الامر جدا اذا كنت تريد الله والدار الاخره بعلمك في مسلكك العملي وفي دعوتك الناس الى الله عز وجل. لا تكن مزاهدا للناس في السنه وانت تدعو الناس الى تعظيمه حيث لا تشعر، وبناء عليه فان ما يريده كثير من اعداء الدين من محاربة بعض الفضائل حتى وان قيل انها سنة لابد ان يقف لها اهل العلم بالمرصاد، كالنقاب مثلا، النقاب قول سنة قول فرض مش دي مشكلتنا اصلا ولا نبحث في هذا، لكن هي من الدين بلا شك، ومحاربتها محاربة لشعيرة من شعائر الدين ومظهر من مظاهر هذا الدين، فلا تستجرني إلى بحث تافه في هذا الوقت. إن النقاب فرض ولا سنة؟ وممكن يكون بحث مهم في غير الموضع ده خالص، لكن مش ده بحث معاك. ما تقوليش فرض ولا سنة، دي مش مشكلتها خالص. قول سنة، قول فرض، لكن ما تقوليش بدعة. فأنا سأخاطب الناس خطابا لا يزهدهم في هذه الشعيرة، فبطلع عشان أقف على المنبر أقول لهم النقاب سنة، وألف كتاب أقول لهم النقاب سنة. واضح يا جماعة المعنى؟ ما المصلحة التي تتحقق من وراء هذا إلا خدمة غرض هؤلاء الملحدين أو الذين يحاربون الله ورسوله؟ إيه المصلحة الشرعية التي ترتبت على تأليفي كتابا أقرر فيه أن النقاب سنة وأرد على من قال بالوجوب؟ هذا يؤلفه من يتقي الله عز وجل في كلامه، ومن ينظر في مآلات كلامه وعواقب كلامه؟ لا يؤلفه إلا رجل لا يريد الحق أو هو مغفل في حال تأليف هذا الكتاب، مغفل في المسألة دي. مع الاعتذار للكبار الذين أخطأوا في هذه المسألة فإننا نحسن بهم الظن، لكن الصغار اللي بيشغلوا نفسهم تبعا لخطأ من كان كبيرا، مش مشكلة، ما بيخطئ ويصيب، مش بيخطئ ويصيب في أنه قال النقاب فرض ولا سنة، لا إنكار في مسائل الخلاف. السائب ما نقولش أنت غلطت عشان قلت النقاب سنة، بس نقول أنت غلطت أنك قلت النقاب سنة في الوقت ده، وتعبت نفسك وألفت كتاب عشان تقول لي النقاب سنة، ولو بذلت هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال في دعوة الناس إلى الفضيلة لكان والحمد لله كافيا وحصل به المقصود. فطالب العلم إذا لم ينتبه لمثل هذا حصل بسببه فساد كبير، ثم يضعف دينه هو أيضا بترك كثير من المستحبات والسنن زهدا فيها بعد أن علم أنها مش واجبة. فاتقوا الله وضعوا هذه الأمور في موضعها الصحيح، وافهموا مقاصد العلماء فيها، ومتى تقال ومتى لا تقال، وما مرتبة كل عند التعارض، وما حكم من ترك فرضا أو ترك سنة. بس هذه المواضع التي نقول فيها فرض وسنة. لكن أريد أن أقف فأعلم الناس الصلاة، فلا بد أن أعلمهم بفعلي قبل قولي كيف الصلاة، كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، ثم قال لهم إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، بلا إيهام أن السنة واجبة. برضه يعني ما قلهمش السنة واجبة، لكن لا يفهم من كلام إن ده سنة وده واجب إلا عند تحقق المصلحة في ذلك، رجحان المصلحة. لكن أنا ما قلتش برضه الواجب سنة ولا السنة واجب، الاثنين غلط، وإنما أكون متنبها لعواقب الكلام. نرجع إلى المتن، يقول المؤلف: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها، وبهذا فرقت الأركان، لأن الأركان من ماهية الصلاة. منها الوقت، وترك المؤلف بعض الشروط لذلك قال منها، ما قالش هي كذا لأنه كان يبقى حصر، لكنه ترك الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه شرائط جميع من شرائط جميع العبادات في الجملة، فلم يبينها لأنها مشهورة ومعروفة. وبعضهم يقول لأنها شرط الشرط وهي النية. ليست قضيتنا الآن لماذا تركها، لكن قضية أنه هو قال منها فأشار إلى أن في شروطا لم يذكر. لك شروط الصلاة منها كذا وكذا وكذا، تفهم إنها أما قلت منها من تبعيضية يبقى إيه؟ إذا في حاجة ممتازة إلا أن تكون من بيانية، وهذا ليس مراد المؤلف، لهذا لا يستدرك عليه هذه الشروط. لا يقال تركت الإسلام والعقل والتمييز، لأنه قال منها وتركها لغرض معين. قال منها الوقت، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت في الخمس صلوات، وقال له: الصلاة بين هذين أفاد أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، فإن صليت قبل وقتها فباطلة، وإن صليت بعد وقتها فالمكلف آثم وصلاته صحيحة. ليه؟ لأن الوقت دخل فثبتت في الذمة. يبقى الشرط الأول وأهم الشروط هو الوقت، قدموه لأهميته. وفيه خلاف، هل الشرط سبب لوجوب الصلاة ولا شرط؟ خلاف فيه كلام كثير وفائدته قليلة. قال: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فبدأ بالوقت فقال: فوقت الظهر. يعني إذا علم أن الوقت شرط لصحة الصلاة فلا بد من معرفة الوقت، وهذا من الفروض، من فروض الأعيان على كل مكلف أن يعرف وقت الصلاة، إما باجتهاد وإما بإيه؟ بتقليد. فمن صلى كما سأتي في آخر هذا في آخر كلام على هذا الشرط، من صلى قبل غلبة ظنه بدخول الوقت فهو آثم وصلاته باطلة. نعرف أوقات الصلاة بأمر يسير يدركه الكبير والصغير والعام والعالم، ولهذا نحن أمة أمية، وهذا وصف تمدح به هذه الأمة، يعني لا تكلف في ديننا، تدرك شعائر الدين بلا كلفة، مش هتك حسابات دقيقة يعرفها الفلكيون. أمر أسهل من هذا في الصيام، إذا رأيت الهلال دخل الشهر، وإذا رأيته في آخره فقد خرج الشهر. رؤية الهلال مش موقوفة على علم ولا منظار ولا حسابات فلكية. فالأمية وصف مدح لهذه الأمة، وليس معناه الأمر بالجهل، فإن الدين دين علم، وفرق بين الجهل والأمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وهو إيه؟ أمي. فإذا قال محو الأمية قلنا غلط. محو الأمية هذا التعبير فيه ما فيه، نحن نريد أن نمحو الجهل مش نمحو الأمية، لأن الأمية في حد ذاتها ليست وصفا مذموما، ولو كانت مذموما لذم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذم بها أهل العلم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة كالعميان مثلا الأعمى، ما عرفش يقرأ ويكتب. يبقى أمي بالمعنى ده ولا لا؟ أمي هل هو مذموم؟ قد يكون أعلم الناس، أعلم أهل زمانه بالعلم الشرعي وهو أعمى، فيقال عنه جاهل وإن كان أميا. فالأمية لا تمحى في ذاتها، ونحن أمة إيه؟ أمية. يكفي في إبطال هذه الدعوة أن يقال نحن أمة أمية، فالناس لما فهموا أن الأمية لابد أن تمحى استشكلوا هذا الحديث. زي تقول نحن أمة أمية، وبعد واحد يقول هو مكسوف، ولو سمع الحديث ده استشكل. واضح يا جماعة؟ وإنما أتينا من قبل الجهل بألفاظ النصوص ومعانيها. نرجع مرة أخرى، أوقات الصلاة تدرك لكل أحد، وقد تعرف بالحسابات إذا كانت الحسابات من أهل العلم الموثوقين. قال: فوقت الظهر بدأ بها، وفي نقاش لماذا بدأ بالظهر ولا يبدأ بالعصر، لماذا بدأ بالظهر ولا يبدأ بالفجر، يعني موضع ليس موضع ذكر الآن، إنما أثير مثل هذه المسائل ليرجع الطالب ويبحث فيها، يعني أمور تتعلق بحسن الصنعة في التأليف والكتابة ليس من بني عليها كثير عمل، لكن يناقش العلماء أحيانا في هذا. ليه تقول وقت الظهر الأول؟ ليه ما تقولش الفجر؟ لأن الفجر في أول اليوم، ولو ليك مقصد معين أجبت أني طب ليه ما تقولش العصر، يعني نقاشات. المهم وقت الظهر وهي الصلاة الأولى. يقول: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. يعني ايه الكلام ده؟ اذا طلعت الشمس وكان عندنا شيء شاخص، شاخص يعني ايه؟ واقف يعني، والواقف له ظل، عمود نور، شجرة، بيت، عصاية، المهم يعني شيء شاخص. اذا طلعت الشمس رفع، يقول العلماء رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، من جهة الغروب، يعني عشان طبعا كده يبقى الشخص منين؟ من جهة تانية. ثم ما دامت الشمس ترتفع، ترتفع عشان تروح ايه؟ ما تطلع، طلع من تحت صح؟ فترتفع، كل ما ترتفع الظل ينقص. اذا انتهت الشمس الى وسط السماء فدي اسمها مسألة الاستواء، فينتهي النقصان، يبقى ما فيش ظل اصلا، ده بيبقى قبيل الظهر. فاذا زاد الظل ادنى زيادة، ادنى زيادة اول ما يبدأ يزول، فده الزوال. ليه اسمه زوال؟ حتى تقول يا جهة المغرب، ما خلاص اشرق، شرق، اشرقت، طلعت بقت نص السماء، بعدين ايه؟ حتى تقول يا جهة المغرب، ده اسمه زوال. اياك ما تخلط بين الزوال والغروب. كثير من الاخوة مش فاهم المسألة دي، نقول بعد الزوال، يفتكر الزوال يعني ايه؟ غروب الشمس. لا، ده الغروب ده المغرب، اخر وقت العصر بقى وقت المغرب، مش دي المسألة خالص. احنا دلوقتي في الزوال، ستزول الشمس الى جهة الايه؟ المغرب. اذا زادت، اذا زاد الظل بتاع الشخص ده ادنى زيادة، ده اسمه الزوال. دخل وقت الظهر، يقول من الزوال، يعني ميل الشمس الى الغروب. الى ايه بقى؟ الى مساواة هذا الشيء الشخص يعني فيئه بعد فيء الزوال. يعني الظل اللي احنا قلنا ادنى زيادة ده نحسبه، وبعدين نشوف طول الشخص ده قد ايه. فلما يساوي ظله طوله فقد خرج وقت الظهر. ساوى الشيء فيئه يعني ظله بعد ظل الزوال. لو فرض مثلا ان ظل الزوال سنتي، وكان الشخص ده طوله 10 سنتي، امتى يخرج وقت الظهر؟ لما لقى 11 سنتي، 10 والظل بتاع اللي هو ادنى زياده بعد الزوال، اللي هو قول المؤلف بعد فيء الزوال. واضح؟ اذا يدخل وقت الظهر من الزوال، اللي هو اذا زاد ادنى زيادة، زاد ظل الشخص ادنى زيادة بعد ما وقف، الى مساواة هذا الشخص فيئه يعني ظله بعد ظل الزوال، خرج وقت الظهر. نعم، شايف العمود ده؟ اعتبر ان الشمس طلعت، يبقى ظله طويل، ماشي. الناحية التانية ماشي، الشمس طالعة كده، طول ما الشمس ماشية الظل بينقص لحد ما يقف، ما بقاش في ظل اصلا، دي اسمها ايه؟ استواء. اذا زاد ادنى زيادة بقى، اول ما الشمس تيجي تتحرك كده يروح عامل ظل صغير جدا، ده اسمه الزوال. كده دخل وقت الظهر. اعرف ازاي ان وقت الظهر خرج؟ لما الاقي طوله هو طول الظل بتاعه، وزود عليه الحته الصغيره بتاعت زوال الشمس دي، ماشي. فلو قلنا ان الحته الصغيره دي 2 سم مثلا يعني، وده طوله 20 سم، يبقى امتى اخر وقت الظهر؟ لما يقيس الظل الاقي 22، ماشي. هذا بدايه وقت الظهر ونهايته. اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. قال المؤلف ادنى زياده، اذا زاد الظل، انت مراقب الشخص اصلا، لقيت الظل اتعدم خالص، وبعدين بدا اول زياده ليه؟ ده الزوال. انت من ينهى عن الصلاه قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، بنحو 10 دقائق او اقل يسير. قال رحمه الله: من الزوال الى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. يقول: وتعجيلها افضل. قبل كلمة عن العصر عاوز يقول دلوقتي احنا عرفنا ان الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وبعض ما يقول الى مصير الظل مثله، هي مساواة إلى مساواة الشيء فيئة، هي إلى مصير الظل مثله، صح ولا لا؟ إيه يعني من غير ما أقول العبارة الثانية، إيه معنى مساواة الشيء فيئة؟ الشيء اللي هو الشخص يسوي ظلة. فالثاني قال لك لا، إلى مصير الشيء مثله. مثلي دي في العصر مرة ثانية. مثلي دي الوقت الجاي لسه، أصبر شوي. احنا في الظهر الى مساواة الشيء مثله، مصير الظل مثله، مساواة الشيء فيئه، كلها عبارات واحده يعني معناها واحد، ماشي. انت دلوقتي فهمت المساله، عبر عنها بما شئت. تقول انت خياله الى مسألة شيء خياله. طبعا خيال غلط من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لكن في عبارات الناس لما تقول لهم ظله وفيئة هيفهموا حاجة؟ تقول له خياله شايف الشخص ده، وتقول له شخص يعني ايه شخص يا شيخ؟ فلازم تكلمه باللي يفهمه، تقول له عمود النور ده شايفه لما يساوي ظله، تقول له ظله، قول له ظله ما تضلوش يعني لا تضله، لكن تقول له ظله عشان يفهم. لما تقول له ظله يهتدي، لو تقول له ظله يضل. يعني المقصود تكلم العام بما يفهمه، او تقول له خياله وتقول له خيال المآتة مثلا، انت عايز تعرفه بأي صورة يعني، خيال المآتة شخص ولا مش شخص؟ عارف خيال المآتة يا شيخ؟ الشيخ عبد الرحمن ما يعرفوش طبعا، أجنبي عنه، واقف عامل كده عشان الطير ما ياكلش المحصول الزراعي، سمونه خيال المآتة، فحاجة بيعلقوها كده عشان يفتكر الطائر يفتكر ان في واحد واقف، بس تعرف بعد كده الطير عرف انه مش واحد واقف ولا حاجه. المهم هذا خيال المآتة شخص ولا مش شخص؟ يعني يصلح عليه الكلام ولا لا؟ يصلح، تقول خيال المآتة شخص وتتكلم وتعرفهم بالطريقه دي. المهم هذا وقت الظهر. طيب اذا عرفت ان وقت الظهر من الزوال الى مصير الشيء مثله او مساواه الشيء فيئه، معنى ايه معنى ان الوقت من دله؟ انه يجوز ان نصلي الصلاه في اول الوقت وفي اثنائه وفي اخره. الصلاه واجب موسع، يجوز تاخيرها عن اول الوقت ما دمت ساصليها قبل ايه؟ قبل مساواه الشيء فيئة. اذا اوقعت الصلاه كلها من تكبيره الاحرام الى السلام الى انتهاء التسليمه الثانيه قبل مساواه الشيء فيئة فانا غير اثم. كويس كده؟ لكن هل الوقت كله سواء؟ المرتبة الثانية بقى، أما أنا عارف إن أنا مش آثم. الحمد لله سلمت من الإثم، لكن الذي يريد الأفضل، الذي يريد أن يتعبد لله بالأولى والأفضل، نقول له الأفضل تصلي أول الوقت ولا آخر الوقت؟ هذا الذي يريده المؤلف هنا. المؤلف رحمه الله يريد أن يقرر لنا بعد أن فهمنا أن الصلاة حيث وقعت في هذا الوقت فهي جائزة. صلاة الظهر أراد أن يقرر لنا الأفضلية في أول الوقت أو في آخره. القاعدة أن تعجيل الصلاة أفضل من تأخيرها إلا ما دل الدليل على أن التأخير فيه أفضل. قاعدة إيه؟ أن تعجيل الصلاة أفضل من تأخيرها. ما معنى تأخيرها في كلامي دلوقتي؟ اوعى تقول تأخير عن إخراج عن وقتها. معنى كان إخراج عن وقتها جائز، أنا بقول أفضل، التعجيل أفضل من التأخير، يبقى إيه معنى التأخير؟ في الوقت. أما إخراجه عن وقتها فحرام باتفاق. وكثيرا ما يخلط الناس بينهم. وكثيرا ما يظن طالب العلم إن اللي يصلي في أثناء الوقت مش طالب علم، ما يظن العامي مثلا، وهو بيسألك وأنت مش واخد بالك. وكثير جدا سألت الأسئلة دي. يا شيخ انا في محاضرة مثلا في الجامعة مثلا، ينفع اخر الصلاة؟ فانت فاكر ينفع اخر الصلاة ايه؟ انت فاكر اخر الصلاة صلاة في الوقت، هو قصده يأخرها حد من الوقت يخرج اصلا، تقول له اه ينفع، وانت فاكر بيسألك في الوقت مش قصده كده. وبعض العوام بالعكس، فاكر انك ما صليتش في اول الوقت يبقى انت آثم، فانت تبقى فاهم اللي بيسألك قصده ايه. مخاطبة الناس بما يفهمونه وبما تحتمل عقولهم مهم جدا. اوعى تاخد الكلام اللي بتقراه في الكتب وتلقيه على الناس كما هو، مش هيفهموا حاجة، وستضل الناس من حيث أردت هدايتهم. إذا الصلاة في أي جزء من هذا الوقت جائزة، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره وقال له الوقت بين هذين. خلاص. قال المؤلف وتعجيلها أفضل. كلام في صلاة إيه دلوقتي؟ الظهر. وتعجيلها أفضل، هذا هو الضابط الأصل، تعجيلها أفضل. لكن سيستثني المؤلف مسألتين وإحنا هنزود مسألتين. يبقى عندنا كم حالة؟ أربعة، اثنين في كلام المؤلف واثنين أنا هقولهم لكم. مش من عندي يعني، لكن من كتب المذهب. قال المؤلف المسألة الأولى التي إيه؟ قولوا أنت التي إيه؟ مش يجوز فيها التأخير، غلط، يبقى أنا عمال أرد وأعجن على الفاضي. الله يهديكم. التي الأفضل فيها التأخير. يعني ثوابك في التأخير أكبر من ثوابك في التقديم. لكن ما تقول لي التي يجوز فيها التأخير عملنا إيه يعني؟ قال على الطريقة مثلا؟ مش ممكن يا جماعة. كده كده يجوز التأخير في الوقت. المؤلف يقول تعجيلها أفضل إلا، يعني إلا في مسائل فيكون التعجيل مفضولا ويكون التأخير إيه؟ فاضلا، هو الأفضل. لما تأخر يبقى ثوابك أكثر. لاحظ دلوقتي في الاستحباب في اللي ثوابه أكثر. إلا في شدة حر. السؤال إلا في شدة حر معناها إيه؟ فتأخيرها أفضل. إلى مدى ينكسر فيه الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأمر بالإبراد، والإبراد معناه إيه؟ تأخيرها حد ما الحر ينكسر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني قبيل العصر أما الشمس تنكسر حدته، مش تأخرها نص ساعة وساعة برضه ما عملناش حاجة. يعني لما احنا في الصيف الشديد والساعة واحدة الظهر أذن، الساعة اثنين الحر شديد ولا لا؟ مفيش فرق. يعني ما انا أخرها ساعتين ما عملتش حاجة. يعني انا بحقق المصلحة. طب اثنين ونص برضه الحر زي ما هو شديد. لكن لما الاقي مثلا بايع العصر مثلا، يعني مش تحديدا، بايع العصر نص ساعة، لا شك ان الحرارة قلت عن الظهر. صح؟ فتأخيره إلى مثل هذا الوقت أفضل. فهمنا من ذلك ان مع الحر فقط ليس الحر الشديد فالتعجيل افضل. طب ازاي اعرف ان الشديد ولا مش شديد؟ يعني درجه الحراره كام؟ يعني اديني حد. عرفا ما عداه الناس حرا شديدا فهو حر شديد. هل الناس بيختلفوا؟ واحد يقول لك النهارده الجو حر جدا، تقول له لا حر بس. هل بيبقى في اختلاف بين الناس في كده؟ عامة الناس ما اختلفوش كده. جو حر شديد، ايوه حر جدا فعلا والله. فان كان حر بس مش حر جدا فلا تؤخر، التعجيل افضل. اكتب سؤالك عشان نخطط. احنا النهارده ما قلناش حاجه في المتن كتير، لكن قلنا حاجات مفيده قبل يعني ما بقولش ما قلناش حاجه، احنا قلنا حاجات مفيده جدا. واياك ان تزهد فيما قلت، مش عشان انا قلت، مش بمدح اللي انا قلته، لكن لاهميتها. تعجيلها افضل الا في شده الحر، فالحر فقط لا يستحب فيه التعجيل، لا يستحب فيه التاخير، بل التعجيل افضل، لكن مع شده الحر يستحب التاخير الى ان ينكسر هذا الحر الشديد. نعم. انت عارف لو صبرت، انا قلت نعم عشان اسمع سؤالك عشان اقول لك لو صبرت ساجيبك. عشان ما تسالش ما تعملش كده تاني. لان الحقيقه نريد ان ننهي المتن، عايزين نمشي شويه. فساجيبك، اذا لم اجبك فاكتب سؤالك واجيبك مره اخرى ان شاء الله. الا مع شده حر. اقف هنا واقرا القطعه اللي بعدها عشان نفهم القطع، نرجع لها تاني. يعني انا هقرا الحته دي مش هقول اللي عندي دلوقتي، هقرا الكلمه اللي بعدها عشان نفهمها. قال الا في شده حر ولو صلى وحده. أنا بسألك سؤال. لو مؤلف ما كانش قال الكلمة دي، القيد ده. أو ما كانش قال يعني العبارة دي ولو صلى وحده، كنت أنا فهمت إيه؟ شيل من دماغك أي حاجة. ما تجاوبنيش بناء على حاجة دماغك في ذهنك قبل كده. أنت واحد متجرد ما تعرفش أي حاجة، بتقرأ الكلام ده لأول مرة في حياتك. ما فيش في دماغك إن الجماعة واجبة والجماعة أنهي انسى كل الكلام ده دلوقتي. أنا واحد بقرأ المتن. وقلت تعجيل الصلاة أفضل الظهر إلا في شدة الحر، والمؤلف ما قاليش ولو صلى وحده. وبعد كده راح قايل إيه؟ أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أنا أفهم إيه من غير ما يقول ولو صلى وحده؟ إن المسألة الأولى سواء لوحده أو في جماعة، لأنه ما قيدش. ده عموم الكلام. صح؟ وفي المسألة الثانية لما أراد تخصيصها راح قال إيه؟ لمن يصلي في جماعة، يبقى الأولى سواء كان بيصلي لوحده أو بيصلي في جماعة. ليه؟ لأن المعنى متحقق. الحكمة التي من أجلها نؤخر الصلاة إيه هو؟ فيه ثلاثة أقوال أو أكثر. المشهور إيه يعني؟ الخشوع، لتخشع في الصلاة. وقيل لأن ما علل به النبي عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم، وده موجود، بيصلي لوحدك أو بيصلي في المسجد شدة الحر من فيح جهنم. ولو أن المعنى هو الخشوع برضو إيه؟ الخشوع في شدة الحر لا يتحقق لا في البيت ولا برا البيت. يجي واحد يقول لك طب لو كان في تكييف، سؤال، في تكييف، انا قاعد في شقه مكيفه، مش اوضه مكيفه، شقه مكيفه، وحيثما ذهبت او اتيت المكان مكيف، الافضل اصلي فين؟ ايه يا شيخ، اول وقت ولا اخر؟ انا مش حاسس اصلا ان في حر بره، يعني لما تقول لي الجو بره كذا اقول لك ولا حاسس بالكلام ده. يبقى الافضل في حقي ايه؟ او انا شغال في مكان في تكييف، الافضل في حقي ايه؟ او نحن في مسجد فيه تكييف، نقول له لا المسجد ده ممكن تمشي في الشارع والشارع يقول لك لا ده انا حمزه اركب عربيتي المكيفه اروح المسجد المكيف. المهم عاوز ارخم عليك يعني، هتقول له ايه بقى؟ برضه الافضل التاخير، لان لا عبره بهذه الحالات الفرديه. ما علق فيه الحكم بشيء عام شده الحر، شده الحر دي مساله عامه. اصل ممكن واحد يقول لك شدة الحر بس انا مش حران، في ناس بيحب الحر، وبالعكس في ناس يبقى انت يعني متكتك وهو ماشي بنص كم وتقول سبحان الله هو الجو برد ولا الجو حر؟ برد. هو يقول لك انا مش حاسس بالبرد ويقول لك انا مش حاسس بالحر. فما فيش عبره بالحالات الفرديه، العبره بان الجو ايه؟ جو حر شديد. لم يقل المؤلف إلا إذا أحس المكلف بشدة الحر. أنا مش بتفلسف على فكرة، ما تفكرش إن أنا بتفلسف. أنا عاوز أفهمكم معنى وأعبر لكم بالتعبير السهل عشان تفهموه. إن الحكم علق بشدة الحر، مش بإحساس المكلف بشدة الحر. ففي تكييف، مفيش تكييف، الأفضل التأخير. يعم ذلك من كان يصلي في بيته ومن كان سيصلي في المسجد. تقول لي ايه ده، هو يجوز انك اصلي ان اصلي في البيت؟ اقول لك مش هجاوبك دلوقتي، هجاوبك في صلاه الجماعه، بس يا اخي افرضها دلوقتي عشان ما تزعلش مني، تسيب لي الدرس وما تجيش المره الجايه. افرضها في المراه، وفي من له عذر يسقط عنه الجماعه. افرضها في كده، وان كانت هي عام من كده بس يعني خدني بلطفك زي ما بيقولوا. يعني المراه الافضل تصلي امتى؟ الظهر في شده الحر، في اخر الوقت. خلاص كده؟ وكده احنا حبايب يعني، مفيش اشكال خالص في مسألة صلاة الجماعة. إلا في شدة حر، ولو صلى وحده، أو في بيته، أو في جماعة، كله سواء. يعني إيه كحكم الفتوى؟ لحكم. أيوه نعم، أيوه من الأصول. يعني بقول لك أنا مش حران، أنا مش حاسس إن الجو حر شديد. والناس كلها بيقولوا الجو حر شديد ودرجه الحراره 45، يقول لك بس الجو يعني لطيف، الجو لطيف. تقول له ايه؟ انا مش حابب التاخير. لا العله، اصل العله هي شده الحر، مش انك فين العله اللي زالت دي؟ يعني انا هديك مثال اوضح من هذا. لما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه، امرهم بالصلاه في الرحال مع شده المطر مثلا. اللي ساكن فوق المسجد نقول له ايه؟ برضه صلاة الرحال. طب جواز، سيأتينا في جواز الجمع لشدة المطر ولو كنت في البيت. يعني مثل هذه المسائل معلقة بهذه الظاهرة مش بحالة الشخص المعين. ماشي؟ فالعلة مش ان انا حران ولا مش حران، العلة ان الجو حر شديدا. ماشي؟ مش مشكلة، أنا حاسس مش مشكلة، لأن لن تكون القضية إذا أحس المكلف بشدة الحر فليؤخر. ممكن واحد سخن، ممكن واحد حالته عنده إنه مش حاسس بالحر الشديد، والتاني عكسه، فلا هذا اضطراب، ولكن المسألة معلقة بشدة الحر، فعلا الجو حر شديد، فالأفضل التأخير. قال المؤلف رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يؤخر الصلاة إلى قرب وقت العصر. في المسألة الثانية في كلام المؤلف في حال الغيم، ما قالش الشديد بقى، غيم. إذا كانت الدنيا فيها غيام فالمستحب تأخيرها إذا كنا سنصلي في جماعة، وأما إذا كنا سنصلي في البيت ها فالأفضل التعجيل. باقي مسألتين. المسألة الأولى في زيادة الاستثناء: من ليس عليه جمعة وسيصلي الظهر زي العبد، والناس يصلي الجمعة هو معلوم صلاة الجمعة، فالأفضل في حقه أن ينتظر حتى ينتهي الناس من صلاة الجمعة ثم يصلي هو إيه ظهرا، فده تأخير، مش تأخير لحد قرب العصر، لكن تأخير لحد ما إيه يصلوا الجمعة. المسألة الثانية: رمي الجمرات. رمي الجمرات الأفضل فيه، الواجب فيه عندنا بعد الزواج، فإذا زالت الشمس الأفضل أن تبادر برمي الجمرات وتؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد رمي الجمرات. يبقى دي مسألة برضو فيها تأخير الظهر إلى ما بعد إيه رمي الجمرات، لأنك سترمي الجمرات مباشرة بعد الزواج. يجي السؤال بقى اللي بعد كده: إذا قلنا إن تعجيل الصلاة أفضل، فبما يتحقق التعجيل؟ يعني الأفضلية دي والثواب الأكثر كيف أحوزه؟ يعني لو عملت إيه؟ يعني أول ما أقول الله أكبر، أول ما أنا برضه أقول الله أكبر، نقول له فاتتك سنة إجابة الأذان وسنن الصلاة زي الراتبة، ولو كان قلنا صلاة الجماعة واجبة تبقى أنت آثم. وما إيه معنى التعجيل أفضل؟ يفهم بهذا الكلام أن تتأهب للصلاة بمجرد دخول وقتها. واحد أول ما دخل الوقت أم دخل الحمام قعد نص ساعة عنده إمساك، ده حاز فضيلة التعجيل ولا لا؟ ودخل الحمام عشان يتوضى، مش دخل الحمام عشان عاوز يخش الحمام كده، لا عشان يتوضى. حاز الفضيلة ولا لم يحاز الفضيلة؟ حاز الفضيلة، لأنه مشتغل بمقدمات الصلاة، ما ينفعش يصلي وهو مدافع الأخبثين، فراح دخل الحمام وبعد كده اتوضى، بعد كده راح المسجد، المسجد قعد مثلا أول من وقت أذن قام فتوضى وذهب المسجد قعد ربع ساعة، حاز الفضيلة ولا لا؟ حاز الفضيلة. يبقى تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها في أول الوقت، بمعنى أنك تنشغل بالصلاة وبمقدمات الصلاة ولا تنشغل بشيء آخر، كده تحوز الفضيلة. أما للأذان أذن فعزم عشان يخرج من الإثم. احنا قلنا قبل كده العزم في الأصول وفي الفروع، كنا في هذه المسألة في الأصول إن الواجب الموسع إذا لم تفعله أول وقت فالواجب العزم على فعله، وهكذا يقول أصحابنا. لما نقول إن الصلاة واجب موسع، إما أن تصلي أول ما الأذان يؤذن أو تعزم على الصلاة في الوقت، فلو مت ولم تصلي ولم تعزم ولو في الوقت فأنت آثم، هكذا يقول الحنابلة ومن وافقه. ماشي، فالواجب دلوقتي إيه أول ما يدخل الوقت؟ إما الفعل وإما العزم. أنا لم أفعل لكن عزمت لأخرج عن الإثم، عزمت أن أنا أصلي في الوقت، في الوقت ولم أنشغل بمقدمات الصلاة ولم أتأهب للصلاة، فهل حزت فضيلة التعجيل؟ لا، أنا خلاص خلصت من الإثم بإيه؟ بالعزم. لو ما عزمتش كان يبقى إثم، لم أفعل فالواجب أن أعزم. طب أنا عاوز الفضيلة بقى، فضيلة التعجيل اللي المؤلف بيقول عليها تعجيلها أفضل، أجيبها إزاي الفضيلة دي؟ بتأهب لها. لو أنا مشغول بقى ما سمعتش الأذان يقول لك بس أنا أخلص المسألة دي أو أخلص الموضوع ده أو أروح مشوار وأرجع، هل هذا يحوز الفضيلة؟ لا، إن سلم من الإثم فإنه لا يحوز الفضيلة. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر. احنا مش عاوزين نقطع الكلام على الظهر، ولكن الوقت انتهى، وفي نفس الوقت مش عاوزين نيجي على اقتضاء الصراط المستقيم لاهميته. حاضر يا حاج، واحنا المره اللي فاتت قلنا هنقرا اقتضاء الصراط المستقيم بين الاذان والاقامه الوقت. دلوقتي عدى شويه، فبعد العشاء ان شاء الله اقرا صراط مستقيم. ودلوقتي هنجاوب على بعض الاسئله، وبعد العشاء اعود مش هتمشي. انا هربطكم ازاي بقى؟ ان بعد العشاء هنكمل الكلام في الفقه، وبعدين نقرا قراءة صراط مستقيم شويه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اوقات الصلوات بعد ان تكلم على وقت الظهر ويليه وقت العصر. احنا قلنا ان قول المؤلف رحمه الله ولو صلى وحده يصح الكلام بدونه لدخول في عموم قوله فتعجيلها افضل الا في شده الحر، استثناء معيار العموم. فالكلام اعم من ان يكون في جماعه او غير جماعه، ولكن هو لما قال ولو صلى وحده كان يريد ان يرد على القول الثاني في المساله، لان هذه اشاره خلاف، ولو اشاره خلاف. فبيقول نعم في المساله خلافا، نعم في المساله خلاف. فمن العلماء من اصحابنا من جعل هذا لمن يصلي في الجماعه. فانا قلت ولو صلى وحده ليؤكد على هذا المعنى، هو بيقول كده يعني هذا مراده، ولو صلى وحده ليؤكد ان الكلام عام سواء كنت في جماعه او كنت وحدك. قال او مع غيم من يصلي جماعه، وزدنا مسالتين. ثم قال رحمه الله ويليه وقت العصر. يليه مهمه، اي لا فاصل بين وقت الظهر والعصر خلافا للحنفيه. يعني اذا انتهى وقت الظهر ابتدا وقت العصر، مفيش فرق، مفيش فاصل، يليه مباشره. نهايه وقت الظهر بدايه وقت العصر. يبقى بدايه وقت العصر ايه يا اخوه؟ لا احنا قلناها دي. بدايه وقت العصر ايه؟ مصير الشيء مثله بعد غيء الزمن. كده بدا وقت العصر وخلص وقت الظهر. ولهذا ما احتاجش ان يقول بدايه العصر ايه، راح قايل وليه وقت العصر الى كذا، يعني بدايته اتعرفت خلاص. بدايته هي نهايه الوقت الذي قبله. وليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. اللي قلناه في الظهر بنقوله في العصر، بس نقول بدل ما يبقى الشاخص ظله مثله يبقى ايه؟ مثليه. يعني في المثال بتاع 2 سم و20 سم يبقى كام يا جماعه؟ 42 سم. ال 2 سم دول بتوع الزوال خلاص، ال 20 دول طول الشاخص عاوزين يبقى 40. ماشي؟ هذا مصير الشيء مثليه، ظل الشيء يصير مثليه بعد ظل الزوال او بعد فيء الزوال. حنوش خلي اسالني السؤال ده بعد شويه بعد ما نخلص. والضروره اي وقت الضروره الى غروبها. تلاقي العصر فيه حاجه تختلف عن الظهر، ايه اللي ملاحظينه يا جماعه؟ هو في الظهر لم يقل ضروره، قال كلام مسامه عام كده. في العصر قال الى كذا والضروره الى كذا، يبقى انا فهمت ان في وقتين للعصر، وقت اختيار ووقت ضروره. ايه وقت الاختيار وايه وقت الضروره؟ وقت الاختيار الى مصير الشيء مثليه، ووقت الضروره الى غروب الشمس. اسال تاني، يعني اللي يصلي العصر بعد مصير الشيء مثليه صلى في الوقت ولا صلى خارج الوقت؟ الجواب صلى في الوقت. يعني صلاته اداء ولا قضاء؟ الجواب ايه؟ اداء. امال ايه بقى فائده الضروره دي؟ اي انه اذا اخرها الى هذا الوقت اللي هو بعد مصير الشيء مثليه وصلاها ما بين مصير الشيء مثليه الى الغروب، فنحن وان قلنا انه صلى الصلاه في وقتها وهي اداء الا ان نقول هو اثم إلا لعذر يبيح له التأخير. ماشي يا جماعة؟ ده معنى الضرورة، أي لا يجوز أن تأخرها إلى هذا الوقت إلا عند الضرورة التي تقوم بك فتجعلك تؤخر الصلاة عن وقتها، أي عن وقتها الاختياري إلى وقتها الذي وقت الضرورة. إيه يعني الضرورة؟ زي إيه يعني؟ مثل من أغمي عليه، من نسي، وتذكر في هذا الوقت وقال له أداء. من كان نائما ولم يوقظه أحد نحو هذا من الضرورات، من كان في مرض شديد لا يستطيع أن يصلي إلى آخره. يبقى العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. الاختيار أنت مخير فيه، صلي من أوله لآخره أنت مخير فيه. الضرورة لا يجوز التأخير إليها إلا لعذر. طب إيه الفرق بين الضرورة وقت الضرورة ده وبعد غروب الشمس؟ بعد الضرورة وقبل غروب الشمس، وقت الضرورة ده الصلاة فيه أداء، وبعد غروب الشمس الصلاة فيه قضاء. لكن هو آثم في الاثنين. أيوه آثم في الاثنين. طب الإثم أشد في أيهما؟ لا شك أنه بعد الغروب، لا شك، لأن هذا إجماع المسلمين. لكن وقت الضرورة فيه خلاف. ماشي. بعد كده رجع يتكلم عن أفضلية إيقاع الصلاة، صلاة العصر، في أول وقت أفضل ولا في آخره؟ يعني أي وقت يريد المؤلف؟ شاركونا يا جماعة الإخوة اللي قاعدين، شاركونا كلكم. المؤلف دلوقتي عايز يبين لنا أفضل الأوقات، يعني هو فاضل وما سواه مفضول، بيتكلم عن وقت العصر اللي هو من فين لفين؟ من نهاية وقت الظهر إلى مصير الظل مثليه. ما بيكلمش عن وقت الضرورة، إن إحنا خلاص عرفنا إن لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة. خلاص؟ فهو الآن يتكلم عن وقت الاختيار، كله جائز وأفضله أوله. ولهذا قال ويسن تعجيلها، يعني مطلقة، حر مش حر، غيم مش غيم، غيم أو ليس بغيم، حر أو ليس بحر، حر شديد حر مش شديد، أي حاجة مطلقة تعجيلها أفضل. فتعجيل العصر مطلقا أفضل. بناء عليه لا ينبغي أن يوهم الناس أن تأخير إقامة الصلاة في العصر من السنة، بالعكس أنت تعجلها جدا، يعني 10 دقائق كفاية وزيادة. ليه؟ أولا ما لهاش راتبة قبلها، هنقول يسمى 4 ركعات قبلها مع الوضوء 10 دقائق والحمد لله كافيه، نص ساعة وساعة لربع والكلام اللي بيحصل في بعض المساجد ليس من السنة. تعجيلها أفضل، صحيح جائز، بس المشكلة فين يا جماعة؟ احنا بين عليها المرة اللي فاتت. المشكلة أنك توهم الناس أن شيئا سنة وليس بسنة، واللي بنقوله ده هنقوله في المغرب وأكثر منه، لأن المغرب تعجيلها أفضل وخروجا من الخلاف، وينبغي تعجيلها والمبادرة بها. قال المؤلف ويليه وقت المغرب. نعم. لا لا لا، من باب تنويع العبارة يعني. ويليه وقت المغرب، يعني أول ما تغرب الشمس، ما احنا عارفين وقت الضرورة هو يليه، يعني يلي وقت الاختيار ولا يلي وقت الضرورة؟ يلي وقت الضرورة، يعني أي فإذا غربت الشمس، الضرورة إلى غروبها، يعني فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. حتى مهما كان، المهم أنه أوقعها كلها من تكبيرة الإحرام إلى السلام. مش فاهم كرهت ايه؟ ده في وقت الضرورة، يعني وقت الضرورة يأثم بالتأخير الى وقت الضرورة، الصلاة كلها او بعضها حتى لابد ان تقعها كلها قبل وقت الضرورة. ها؟ يعني بدأ في اول وقت زي ما بعض الناس بيعمل، لا شك انه آثم، لان الواجب عليك ان تنصرف من الصلاة قبل دخول وقت الضرورة. ماشي، ساعة وربع مش لازم، ممكن ساعة وربع ممكن تكون قبل الضرورة، لكن لما خلاص قبل المغرب مثلا بربع ساعة دخلت وقت الضرورة ويأثم. وحيجينا في الفجر حاجة شبيهة كده بس يكره بقى مش يأكل. فابقوا معنا على رأي بتاع الفضائية، ابقوا معنا. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. إيه الحمرة؟ اللي يعبر عنه بالشفق الأحمر. السماء فيها حمرة بعد غروب الشمس تدرك. إلى مغيب الحمرة يخرج وقت المغرب ويدخل وقت الايه؟ العشاء. والمغرب وتر النهار ويسن تعجيله. قال المؤلف ويسن تعجيلها يعني مطلقا إلا ما سيستثني. فقال إلا ليلة جمع، جمع يعني مزدلفة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء. ففي ليلة مزدلفة اللي هي إيه؟ بعد ما يقف الناس بعرفة. ليه ليلة إيه يعني يا جماعة؟ ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة. انصرفوا من عرفة وذهبوا إلى مزدلفة واجتمع الناس فيها فسميت جمعا. فيسن تأخيرها عشان تعمل إيه؟ صليها من العشاء جمع تأخير موافقة للسنة لمن يجوز له الجمع. سيأتي إن شاء الله في موضعه. ولهذا قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها يعني جمعا يعني مزدلفة محرما. فإذا وصل صلى المغرب والعشاء قبل أن يضع رحله. يبقى المغرب يسن تعجيلها وتأخر في هذه الصورة فقط، صورة إيه؟ ليلة جمع لمن قصدها محرما. تأخر لحد فين؟ حد وقت العشاء. تتصلى إمتى؟ في وقت العشاء. طب الافضل ايه؟ في اول وقت العشاء. والصورة دي خليها في ذهنك وبعد شوية هسألك عليها. انا صورة متى نصلي المغرب ليلة الجمع لمن قصدها محرما وبيح له الجمع؟ في وقت العشاء. افضله اول وقت العشاء. خلي دي في دماغك بقى، اول وقت العشاء دي ماشي. قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، لان في فجر اول وهو الفجر الكاذب. قال وهو البياض المعترض يعني بالمشرق ولا ظلمة بعده، انما البياض الثاني يعني بياض نور خفيف ويعقبه ظلمة كذنب السرحان زي ذيل، زي الذئب مثلا بياض كده لمعة وتستجمه حينتشر ثم لا ينتشر. ده اسمه فجر كاذب يلاحظ في الافق في المكان وما يكون في مكان مفتوح. بعده بشوية يطلع البياض وينتشر في السماء. ده اسمه الفجر الصادق الاول كاذب لانه يوهمك وليس هو الفجر. الى الفجر الثاني وهو الصادق يعني وهو البياض المعترض يعني بالمشرق وليس بعده ظلمة. انما الاول مش معترض، الاول مستطيل ويقولون أزرق، مستطيل أزرق يظلم بعد أن يضيء. قال إيه بقى في الفجر؟ نعم وليه وقت العشاء نعم إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. يبقى وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر الحمرة، مغيب الحمرة إلى الفجر الثاني زي ما قلنا في العصر لها وقتين. العصر والعشاء لهما وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. قال المؤلف وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. يعني تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل من تعجيلها بإطلاق إلا ما استثناه. فقال إن سهل يعني فإن لم يسهل وشق فالأولى تعجيله نفعا للمشقة. وعلى هذا فلو كان الجماعة محصورين، جماعة محصورة يعني عددهم محصور وموافقين ان احنا نأخر العشاء فان المستحب تأخيره. فان شق عليهم او على بعضهم لم يستحب تأخيره. لكن ده احنا بنتكلم من مغيب الحمرة الى ايه؟ ثلث الليل. ايه هو الليل؟ من مغرب من المغرب للفجر. وقسمه ثلاث اجزاء يبقى ثلث اول وثلث ثاني وثلث ثالث. هذا أي ثلث الليل الأول نهاية وقت الاختيار، ومن ثلث الليل إلى الفجر اسمه إيه؟ وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، مثل ما قلنا في العصر. فالذي يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل بلا عذر آثم. ماشي يا جماعة؟ يبقى الناس اللي بيقولك العشاء ممدودة، يقول لهم ممدودة أنها تبقى أداء، لكن مش ممدودة أنها إن كلها سواء. لا، ده أنت تأثم ما وفرت إلى ما بعد ثلث الليل إلا لعذر، كمن طهرت من حيض أو سقط من نوم أو أفاق من إغماء أو مرض شديد أو نحو ذلك. طبعا إذن الموضوع بيزيد وينقص. المغرب للفجر مدة مش ثابتة، الليل بيطول وبيقصر. احنا في أطول الأوقات اللي فيها الليل، يعني أطول أوقات الليل هي الأيام اللي احنا فيها دي، الليل طويل جدا، فتلاقي الثلث ممدود طويل. في الصيف أقل بكثير، فنلاحظ هذا، تحسب المغرب الفجر وتضبط بناء عليه. أين الفجر الصادق؟ لا، مش إلى طلوع الشمس. شيخ الإسلام بيحاول يجمع بالخلفاء بيقول كده، لكن هم مرادهم إلى طلوع الفجر. نعم، فرق، وقسمها ثلاث أتلات يعني نص ساعة. إلى ثلث الليل فينتهي وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. من ثلث الليل إلى إيه؟ الفجر الثاني. المؤلف بيقول إيه بقى؟ وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. إحنا بقى هنجيب الصورة اللي قلتكم كلها في دماغكم دي، ليه إيه؟ إلا ليلة جمع فيسن تعجيلها أول وقت العشاء، ليصلي المغرب والعشاء في أول وقت العشاء. يعني في أول ما يخش وقت العشاء تروح قايم مصلي المغرب والعشاء في ليلة جمع. دي الصورة الوحيدة اللي بنقول إن تعجيل العشاء فيها أفضل. خلاص؟ ثم قال المؤلف وتعجيل ثلث الليل أفضل إن سهل. طب ما حكمه إن لم يسهل، إن شق على بعض المأمومين أو على كل المأمومين؟ كره تأخيره، كره ذلك. قال وينيه وقت الفجر، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا في كل الأوقات، حر وبرد في أي حال تعجيل الفجر أفضل. أما عرفنا الخمس أوقاته، كم وقت فيه وقتان؟ العصر والعشاء، وقتين هم في وقت ضرورة وقت اختيار. في وقتين بقى مش وقت اختيار وضرورة، لا، وقت اختيار وكراهة، أو وقت استحباب وكراهة، أو جواز وكراهة، تعبير أولى. وقت جواز، وقت برضه يجوز بس فيه كراهة، اللي هما المغرب والفجر. لا، المغرب والفجر. أما العصر والعشاء ففيهم ضرورة واختيار. أما الظهر فاتكلمنا عنه خلاص، بقى لنا إيه دلوقتي؟ مغرب وفجر. المغرب ليها وقتين، الوقت الأول وقت توسعة، وقت فاضل، وهو من غروب الشمس إلى مغيب النجوم، إلى ظهور النجوم، إلى ظهور النجوم، ومن ظهور النجوم إلى مغيب، إلى دخول وقت العشاء اللي هو مغيب الحمرة، ده اسمه وقت إيه؟ كراهة، يكره أن تؤخر الصلاة عليه. مش زي وقت الضرورة اللي يحرم إلا لعذر، لا، ده يكره. والفجر برضه ليه وقتين زي المغرب، وقت اختيار إلى الإسفار. يعني إيه الإسفار؟ ما يبقى فيه ضوء كده وظهور. وقت كراهة من الإسفار إلى طلوع الشمس، مش وقت ضرورة، فرق بينهم. وقت الضرورة الأمر فيه أشد، لأنك تأثم بالتأخير إليه. أما وقت الكراهة فلا تأثم، لكن يكره لك ذلك. يبقى احنا عندنا أربع أوقات فيهم كلام تفاصيل. الظهر دي كلام فيها واحد، تعجيلها أفضل إلا فيما استثناه من أربع مسائل. إنما الفجر والمغرب ليهم وقتين، اختيار وإيه؟ وكراهة. والعصر والعشاء ليهم وقتين، اختياره ايه؟ وضرورة. يبقى اختياره وكراهة اثنين، ايه هما؟ فجر ومغرب. اختياره وضرورة اثنين برضو، اللي هما ايه؟ عصر وعشاء. ايه الفرق بين الضرورة والكراهة؟ الضرورة يأثم بتأخير إليها إلى العذر، والكراهة لا يأثم لكن يكره أن يؤخر إليها. كده نتكلم عن حاجة يعني عامة للناس. أما نيجي في الفجر نقول الاختيار أن تنهيه قبل وقت الكراهة اللي هو إيه؟ الإسفار، ويكره أن تأخرها إلى الإسفار. وفي المغرب إلى ظهور النجوم، ويكره أن تأخره إلى ما بعد ذلك. فما يفعله بعضهم خلاف السنة. فين الدكتور أحمد صبري؟ معنى اعتذار. الدكتور أحمد صبري يقول لك بعضهم دايما. فما يفعله بعضهم خلاف السنة. ايه هو اللي بيفعلوه؟ مش مين بعضهم، ايه هو اللي بيفعلوه؟ تأخير المغرب جدا او الاطالة فيها جدا الى قبيل العشاء في رمضان. وفي رمضان بيحصل كتير، وفي رمضان الناس بيعجلوا اكتر في الغالب. وفي الفجر يؤخرون الاقامة جدا الى ساعة احيانا. هذا أيضا لو أطالها سيقع في وقت الكراهة. والسنة في ذلك ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقت المغرب، فينصرف أحدهم وإيه؟ وهو يبصر جليسة، ويبصر مواقع نبله، يعني شايف في ضوء لسه. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إيه؟ بغلس، يعني بظلمة، ولا يعرض هذا أسفره بالفجر كما هو مقرر في موضعه خلافا للحنفية. المقصود أن التعجيل أفضل في الفجر، والتأخير جدا إلى ما بعد الإسفار مكروه. ها؟ المغرب إيه؟ هذه مرة، مرة في العمر ليبين الجواز، احنا مش حرام. فلا تترك الهدي الدائم المضطرد والذي امر به معاذ بن جبل. ايوه مش بقولك انت، بتكلم عموما يعني. وانكر عليه خلافه، تقولش الشيخ فلان، ما انا عارف يعني، لست عاجزا عن ان اقول الشيخ فلان، ازعل منك انا كده. انت عارف الحق وعارف الصحيح واعمل به، ما تقولش فلان ولا فلان. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام الغالب من هديه أن يقرأ في المغرب من قصار السور، ودي حقنا في صفة الصلاة. أما أنه قرأ بالأعراف فمر. من الذي يقول اترك الهدي الدائم وواظب على ما فعله مرة؟ لو عملته مرة ماشي، محدش ينكر عليه، لكن الهدي الدائم المضطرد الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عامة أحواله، انه بيقرا الاعراف؟ لا. ايه رايك انا اقول لك انا هصلي بالزلزله في الفجر دايما؟ ده مش بدعه، هي زي الاعراف دايما في المغرب. مش انت عملت تقول لي النبي صلى المغرب بالاعراف؟ مش انت يعني اللي بيقول كده يعني، تيجي تقول له ما تطولش، يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام صلى بالناس المغرب بسوره الاعراف. حاضر، انا بقى هقرا الزلزله او مثلها كل يوم في الفجر، وبقابلنا وجيت لحقت ورايا المغرب الفجر. زي ما انت كده بتعقد الناس كانوا يجيب وراك المغرب، انا برضه هعقدك عشان نكتب حاجه في الفجر. المقصود الهدي الدائم يعني. نعم، قرا النبي عليه الصلاه والسلام مره بالاعراف، ومره في الفجر بالزلزله كان مسافرا، برضه مره لو طلعت لم تجدنا غافلين. مرة أطالها هذه الإطالة الشديدة، خلصها. لما نقول ان هو يتصور ان يبدا الفجر يعني بمجرد ما يطلع الفجر خمس دقائق وتقيم الصلاه هتخلص قبل الاصفار. لا، خمس دقائق بعد الوقت الحقيقي. قضية الوقت الموجود دلوقتي يعني فيها كلام، مفيش وقت ليه دلوقتي. انا اقول اذا ثبت الوقت وقت الفجر خمس دقائق والحمد لله كافيه. تفضل تصلي السنة اللي هي ايه؟ راتبة، والسنة في راتبة الفجر السرعة جدا. حتى ان عائشة رضي الله عنها تقول اقرأ بأم الكتاب، يعني ارى الفاتحة ولا الفاتحة سرعة معاها، سرعة شديدة. ولذلك كانت السنة في سنة الفجر ان تقرأ ايه؟ الكافرون وقل هو الله احد، او قلوا امنا بالله وقل يا اهل الكتاب، آية وآية آية وآية، وركوع سريع وسجود سريع تسرع. ها؟ ضجعة يسيرة جدا خفيفة، افرض عشر دقائق ضجعة خفيفة جدا. فالموضوع كله ما يزيدش عن عشر دقائق من حيث اذا اردت ان توافق السنة لا ينبغي ان يزيد عن عشر دقائق، بس اذا تأكدت طلوع الفجر، عشان ما يجيش الناس لك السنية بيأخروا الفجر ساعة لربع ونص ساعة، لان احنا اصلا عندنا اشكال تانية ممكن نقول المرة الجاية ان شاء الله. فإذا ثبت طلوع الفجر وعجلته وأطلت فيه حصر كل ما تقوله أنت. أيوة نعم. يوسف تقرأ قد إيه؟ تصلي ساعة إلا ربع مثلا. هي ساعة إلا ربع، تقريبا ساعة إلا ربع. ساعة إلا ربع وعشر دقايق أدي ساعة إلا خمسة. من أول الوقت اللي هو مثلا ساعة ونص، لا ما دخلتش في الأسفار. وين حصل فمرة برضه، لكن هو لا ما دخلتش في الاسفار. الكراهة دليلها انه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن يفعل ذلك، لا لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يؤخر المغرب هذا التأخير الشديد، بل كان يبادر به، والسنة ظاهرة. الحديث الذي ذكرته لك. نعم. ما يفضلش. اللي فاتته جماعة مش مشكلتنا احنا، وكلام عام في ضرورة التعجيل او التأخير. وما قلناه الفجر نقوله ايضا في العشاء، تأخيره الى ثلث الليل افضل ان سهل، فان شق كره. وبعد ذلك لما انا اخر العشاء اقامة العشاء ساعة مثلا وصليها في ثلاث ساعات، ده دخلت في وقت النهي كمان، يعني دخلت في الوقت الذي يحرم فيه يحرم التأخير اليها. طبعا هو مذهب من يفعل ذلك مش مذهبنا، عشان ما تلزموش، يعني هم شافعية وأقام عباد ونسأل الله أن يحفظهم وبارك فيهم، ليس المقصود الرد عليهم أصلا، لكن المقصود أن قد يكون هو مذهبه مش كده، مذهبه جواز التأخير، ومذهبه في الفجر جواز التأخير، ومذهبه في المغرب جواز، يعني بس في المغرب في إشكال حقيقي، لأن هم من أشد المذاهب في المغرب الشافعية. نعم الشافعية أشد من في وقت المغرب عندهم ضيق جدا، لكن في الفجر برضه هم زينا. العشاء ما عندهمش وقت الضرورة بتاعنا ده، يعني ما عندوش إثم في التأخير. إيه؟ يعمل إيه؟ فهذا بلا شك لا أتردد إنه في جميع المذاهب مخالف للسنة. لكن في بعض الأوقات فيها يعني ممكن تاخد وتد فيها شوية. وعلى كل حال فعندنا القاعدة من أما بالناس فليخفف، ومن صلى بنفسه فليطول ما شاء. والحاجة الثانية اللي عاوز أفرض نظركم ليها، ودي مش كلام في الأشخاص، دي كلام في الأحوال عموما، يعني ما تحملش كلام على شخص معين، حتى احنا بنغلط فيها، أنا نفسي هو بغلط، واحنا قاعدين بنطول بين الأذان والإقامة في العشاء، هذا من الأغلاط. ليه؟ لأن المسجد على الشارع، اي حد يخش المفروض يخش يصلي ما نشقش عليه، لذلك لو لقيت الناس بيشق عليهم بروح قايم بسرعه من غير ما حد يقول، بس الناس هنا مؤدبه، بس لا الناس بيتململوا، واحد عمال يقوم ويقعد ويبص في الساعه، فانا اقول له خمس دقائق بصبره بسجله يعني، او بثبته زي ما بيقولوا، لكن هو في الحقيقه انا غلطان، كان ينفع ان انا امله ابتدائي، ما كانش ينفع ان انا ازهقه، فلما بلاقيه زهق بحاول اخلص بسرعه، فما تحتجش بفعلي انا غلطت. أهم من ذلك ان لازم الاخوه وائمه المساجد يفهموا الموضوع كويس. انت في المسجد امين تتصرف بما فيه المصلحه للناس، يعني ما تزهقش الناس لا في تطويل الصلاه ولا في تاخير الاقامه، لانك امين. واحنا قلنا الامين يتصرف لايه؟ بالاحظ لمن اؤتمن عليه. فما يجي لك لا يقول لك اصل المسجد ده احنا ما بنصليش فيه. انت يا اخي دهدت الناس في المسجد. يعني بعض الجيران يقول لك المسجد ده والله ما احبش اصلي فيه اصل بيطوله جدا. انت غلطان، كان ينبغي ان تحببه. فانت ساعات الواحد ياخدوا العزه بالاثم ويقول لهم ايه؟ المساجد كتير. صلي في اي مسجد ما تقرفناش. يعني بيحصل كده بين الناس. بس لو انت عايز تحكم بالحق مين اللي غلطان؟ امام المسجد. لان اصل المسجد مش حكر على جماعه معينه واحنا نقول للناس اللي مش عاجبه ما يجيش يصلي معانا، لا ده المسجد ده بيت الله مفتوح لكل احد. فانت اللي تمشي على السنه وتمشي الناس على السنه. اقبح من ذلك انك توهم الناس ان هي دي السنه. والقبح الثالث بقى انك تكرههم في السنه المزعومه. مش قيادتها السنه؟ يعني لو كانت سنه لكان ينبغي ان نحبب الناس فيها ونتلطف معهم. لا ده انت تجيب حاجه مش سنه تجعلها سنه وتكره الناس في السنه. ولما يجدوك تقول لهم هي دي السنه، كذب على السنه فليست من السنه. وتزهير للناس في الخير، وكل ده انت مسؤول عنه. فهذه يعني نصيحه غاليه لائمه المساجد. اللي مش عارف يوفي بالموضوع ده يا اخي ما صليش امام. افرض ان انت ما تلحقش وده ابوك التاخير، يبقى استعجل، سيب الامامه وخلي واحد يصلي بالناس يراعي هذه الامور. او توكل يا جماعه لو اتاخرت عن وقت معين قيم الصلاه، جيت او ما جيتش، لكن ما تقعدش تقرف في عباد الله وعشان انت امام المسجد. ماشي ده المسجد عينه الراس، بس ما تزهقش الناس. وبهذا نكون قد وصلنا الى اخر الدرس بالعافية. يعني ها ان شاء الله مرة قد نبدأ من المسألة التي بعدها وتدرك الصلاة. والحقيقة انا تعبان مش قادر اواصل اكثر من هذا، وغصب عني موضوع ان اقتضاء الصراط المستقيم، مع اني والله كنت اريد ان نقرأ فيه، لكن معلش اصبر محدش يقوم، اصبروا اصبروا اقعدوا انا همشيك دلوقتي. في المرة القادمة إن شاء الله تكون محضرين الدرس عشان ما نتعبش في الشرح، لنقرأ اقتضاء الصراط المستقيم بين أذان العشاء وإقامته. وأما عن التقاويم والنتائج الموجودة فالمرة الجاية نجاوبك عليها عشان الوقت طال. وبالله التوفيق، وإذا قمت فلا يوقفني أحد. أنا أقول كده وأنا واقف، إخوة يقفوني أرجوك سيبونا مش على طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.